الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بباب التعامل مع السلطان أو ولي الأمر، وما هو يعني منهج أهل السنة والجماعة يعني تجاه هذه القضية. وكما تعرفون أن أهل السنة والجماعة يذكرون هذه المسائل في كتب الاعتقاد والأصول، وإن كان أصلها يعني يندرج في أبواب الفقه. والجواب أن أهل السنة والجماعة يذكرون هذه الأصول لأنهم بهذه الأصول يفارقون أهل الأهواء والبدع، بمعنى كل قضية أصبحت شعارا لأهل البدع والأهواء فأهل السنة والجماعة ينصون عليها في كتب الاعتقاد والأصول حتى يميزوا أنفسهم عن أصحاب البدع. إذن كل قضية، يعني مثل الخروج على السلطان، هذه قضية فقهية تذكر في باب البغاة، والذي يقرأ في متون الفقه يقرأ باب قتال البغاة أو المرتدين وكذا، فقضية فقهية، لكن لأنها أصبحت شعارا لأهل البدع فتذكر عند أصول أهل السنة والجماعة، واضح؟ حتى تميز يعني البدعة من السنة. فأبواب السلطان تذكر هنا في كتب الاعتقاد لأن الخوارج ومن سار على دربهم يعني خالف أهل السنة والجماعة، وعندهم يعني اعتقادات ومناهج باطلة في هذه القضية، فأهل السنة والجماعة يذكرون هذه القضية في كتب الاعتقاد والأصول حتى يبينوا ضلال يعني أهل البدع، وكذلك تميز السنة من البدع. فهذه خذوها قاعدة، أن أي قضية أصبحت شعارا لأهل البدع فتذكر عند أهل السنة كتب الأصول. يقول الطحاوي رحمه الله، الطحاوي: ونرى المسح على الخفين. هذا في الطحاوية، في عقد الطحاوية، وهذا لا شك أنه إيش؟ أمر فقهي، وضوء. لكن لأن أصبح ترك المسح على الخفين واستبدال ذلك بالمسح على الرجلين شعارا للروافض، فذكر وين؟ في كتب الأصول، واضح؟ فأصبح المسح على الرجلين دون الخفين، يعني تركوا غسل الرجلين ومسحوها ويرون بدعة الخفين، واضح؟ فهذا شعار عند الروافض، فيذكر عند أهل السنة في كتب الأصول من باب التمييز عن أهل البدع. فباب السلطان والإمارة والخلافة هو كذلك، إن أصبح شعار عند أهل البدع أن هناك مناهج مخالفة للسنة فتذكر في كتب الأصول حتى تميز السنة من البدع. قبل أن نشرع في يعني قراءة المتن، بس أود أن أذكر يعني مقدمات ومسائل يعني مهمة جدا بين يدي هذا الفصل، لأني أرى أنها مهمة جدا حتى نفهمها ونعيها، ثم تكون يعني باقي مسائل الباب إن شاء الله يعني ميسورة بإذن الله عز وجل، ونحتاج إلى شوية همة في الكتابة، يعني سأذكر بعض المسائل المهمة جدا فنحتاج إلى يعني متابعة وكتابة لما نذكره إن شاء الله عز وجل. أولا، ما هي الإمامة؟ ما هي الإمامة؟ الإمامة كما يقول العلماء هي رئاسة، أو هي رئاسة عامة لشؤون المسلمين في أمور الدنيا والدين. الإمامة هي رئاسة عامة لشؤون المسلمين في أمور الدنيا والدين، إذن هي منصب الرئيس الذي يسوس شؤون الناس في أمور الدين والدنيا. هذا معنى الخلافة أو معنى الإمامة، هو الإمام الخليفة الذي يسوس ويرأس ويراعي وينفذ ويحقق شؤون الناس في أمور الدنيا والدين. وهذه طبعا الرئاسة رئاسة عامة تسمى الإمامة. ولذلك يقول العلماء أن الإمامة لها كذا كذا لقب، يعني يسمى الإمام، يسمى الخليفة، يسمى الملك، يسمى السلطان، يسمى أمير المؤمنين. هذه ألقاب للإمام، فيسمى الإمام. هذا واضح من من مسماه أنه إمام. إذن هو إمام القدوة والمتبع والذي يطاع في أمور الدنيا والدين. أيضا يسمى الخليفة، ومعنى الخليفة الذي يخلف الإمام الذي سبقه، السابق يموت ويأتي آخر يخلفه بعده. وأول من لقب بالخليفة أبو بكر الصديق، وهذا بالإجماع أن أول من لقب بالخليفة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. أيضا يسمى أيضا أمير المؤمنين الإمام، ولأنه أمير على من؟ على المؤمنين. فاللقب صحيح، هو أمير المؤمنين، لأن الرعية مؤمنون وهو أميرهم. وأول من لقب بهذا اللقب هو عمر بن الخطاب. أيضا هذا مشهور عند العلماء أن أول من لقب بهذا عمر، لأنه لا يقال خليفة الرسول، تصير شوية طويلة، فقالوا أمير المؤمنين. ولها قصة أو لها أثار وقصص لماذا سمي بهذا ما يهمنا، لكن لقب به أمير المؤمنين. أيضا يسمى أيضا، طبعا لا يشترط، لأن بعض الناس يقول إذا أردت أن تسميه أمير المؤمنين لا بد أن يكون يعني عدلا ومعصوما وثقة، لا، قد يكون فاسقا عنده وعنده، لكن هو أمير المؤمنين. إذن لا يشترط العصمة من المعاصي وقمة الصلاح وقمة العدالة، ما يشترط، لكن يشترط أن يكون هو أمير الناس، يسوسهم وهو قائدهم وهو خليفتهم. إذن هو أمير وهم مؤمنون. إذن قد يكون له عنده أخطاء وعنده معاصي وعنده زلات وعنده تقصير، لكن هو أمير المؤمنين. أيضا يلقب بالملك، والملك لا شك أنه جاي من قضية المالك، يعني أنه يملك إيش؟ يملك أمور البلد كلها. وأول من لقب بهذا هو معاوية بن أبي سفيان، لقب يعني بلقب الملك. وعلى هذا المسمى دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا بعد ذلك. فالنبي سمى الأمير إيش؟ ملكا. إذا 30 سنة خلافة، وانتهت بتنازل الحسن بن علي إلى من؟ إلى معاوية. طيب، سمي عام الجمعة. في سنة التنازل هذه تمت 30 سنة من تولية من؟ الصديق. واضح؟ لو حسبت خلافة كل خليفة من الخلفاء الراشدين تراها مع الأيام أو الفترة التي يعني كانت للحسن ثم تنازل، تراها 30 سنة بالضبط. قال: ثم تكون ملكا بعد ذلك. إذن النبي سماها ملك. طيب، أيضا يسمى السلطان، والسلطان هو صاحب السلطة والنفوذ إيش في الرعية. إذن الآن عرفنا ما هي الإمامة، هي الرئاسة العامة للناس في أمور الدنيا والدين، ويلقب بالخليفة، وقلنا أول ما سمي بها بكر الصديق، يلقب بأمير المؤمنين، وأول من لقب به عمر الخطاب، يلقب بالملك، وأول من لقب به معاوية، ويلقب أيضا بالسلطان. هناك ألفاظ تعرفون أنها محرمة، اللي هي شاهن شاه، ملك الأملاك، قاضي القضاة، حاكم الحكام. هذه الألقاب التي فيها العموم المطلق ما تجوز إلا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أغيض رجل عند الله، أو إن أخنع الأسماء عند الله، رجل يسمى إيش؟ ملك الأملاك. إن أخنع الأسماء يعني أردأها وأحقرها، رجل سمي إيش؟ ملك الأملاك. لا مالك إلا الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاسم هذا لا يجوز، ملك الأملاك، قاضي القضاة، حاكم الحكام، إلا أنه يجوز تقييده، يجوز أن يقيد. ماذا يقال؟ قاضي قضاة الشافعية، هذا معروف عند الفقهاء، قاضي قضاة الحنفية. إذن هذا قيد إيش؟ إن قاضي قضاة فقط فئة معينة. إذن عند الإطلاق ما تجوز، لكن عند التقييد قد تجوز، لأن قد لا يعرف إلا بهذا، فلان قاضي قضاة الأحناف، قاضي قضاة الشافعية، فيعرف إيش بهذا المسمى ما في بأس. لكن قاضي القضاة هكذا، ملك الأملاك، حكم الحكام، هذا خاص بالله عز وجل، هذا اللفظ المطلق العام خاص بالله عز وجل. إذن أنا أول قضية، أول مسألة عرفنا ما هي الإمامة وما هي ألقاب الإمام. المسألة الثانية، ما حكم تنصيب الإمام بالشرع؟ ما هو حكم تنصيب الإمام؟ الذي عليه العلماء أو جمهور العلماء أن تنصيب الإمام واجب أو فرض على الكفاية. يقول أهل العلم أن تنصيب، إن شاء الله كذا ميكروفون، أنا ما قادر أحط الكتب كان ضيق كلش. طيب حكم تنصيب الإمام، يقول العلماء أن الحكم هو فرض على الكفاية. لماذا؟ قالوا لأن مصالح الناس العامة في أمور الدين والدنيا لا تتحقق إلا بوجود شخص يرجع إليه، يسمع له، ينفذ، يطبق. وأحكام الناس ومصالحهم تنفيذها وتحقيقها أمر واجب، والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن حكم تنصيب الإمام فرض على الكفاية. لماذا؟ لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بوجوده، ومصالح الناس قام بها أمر واجب، إذن وجود هذا الواجب أوجب من هذه المصالح. إذن الحكم أنه فرض إيش على الكفاية. والعلماء ذكروا أدلة كثيرة على هذه القضية. من هذه الأدلة قول الله عز وجل في سورة البقرة آية المشهورة، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أول دليل رقم واحد على أن تنصيب الإمام واجب أو فرض على الكفاية، سورة البقرة. والعلماء لما شرحوا هذه الآية قالوا فيها دلالة على وجوب تنصيب الإمام والخليفة حتى الكلمة تجتمع عليه، وحتى ينفذ يعني أمور الناس في أمور الدين والدنيا. إذن أول دليل آية البقرة. الدليل الثاني على وجوب تنصيب الإمام قالوا هي كل الأدلة، كل حديث ورد في وجوب السمع والطاعة للإمام، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. إذن الدليل الثاني مجموع الأدلة الواردة في وجوب السمع والطاعة للإمام. طيب أين وجه الدلالة من هذه الأدلة؟ أسمع وأطيع حق واحد مو موجود؟ إذن الأمر المترتب عليه السمع والطاعة، إذن لابد يكون الإمام إيش موجودا. إذن الدليل الثاني مجموع الأدلة الواردة في وجوب السمع والطاعة للإمام هي دليل على إيش؟ على يعني وجوب تنصيبه. الأمر الثالث قالوا القاعدة اللي قلناها قبل شوي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو الإجماع. الإجماع قاطبة العلماء كله مجمع على إيش؟ على أن تنصيب الإمام فرض على الكفاية. ولذلك مشهور يعني من أبيات لعبد الله بن مبارك رحمه الله يؤكد على هذه القضية، على أن مصالح عباد إنما يعني منوطة بوجود الإمام. يقول رحمه الله في بيتين الشعر المشهورين، يقول كم يرفع الله بالسلطان مظلمة، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. يعني السلطان وجوده رفع المظالم في الدين والدنيا. ثم قال لولا الخلافة، يعني الإمارة، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. واضح الأبيات؟ لولا الخلافة لم تأمن أو لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا دلالة على على على يعني وجود الإمام فرض كفاية حتى يقيم أمور الناس. طبعا في أقوال يعني بعض العلماء يعني أقوال شاذة ليس مجال الآن ذكرها، أن يرون لا يجب إنما هو مستحب، ذكروا أدلة لكنها نحن في غنى عن ذكرها لنا يعني أدلة ضعيفة وهزيلة ولا داعي لي يعني نقاش هذه الأدلة أو تعرض لها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الآن حكم تنصيب الإمام فرض على الكفاية، قلنا الأدلة من كلام الله عز وجل والقاعدة الشرعية وإجماع المسلمين، وهذا هذا حتى الفطرة والعقل أن مصالح الناس تقوم لها بالإمام. لو أمر أوكل للناس أنفسهم لضاعت الحقوق، فيبقى لابد في واحد صاحب رأي وصاحب قوة وصاحب تنفيذ وصاحب سلطة وصاحب رأي ينفذ هذه الأمور بين الناس. المسألة الثالثة أقسام الإمامة. أقسام الإمامة يعني المشهور عند العلماء أن الإمامة قسمان أو نوعان، إمامة عظمى اللي هي إمامة تسمى إمامة كبرى وإمامة صغرى. ما هو تعريف الأولى والثانية؟ الإمامة العظمى النوع الأول هي الخلافة والتي تندرج تحتها كل الإمارات الصغرى، يعني هي الرئاسة الكبرى، هي الإمارة الكبرى التي تندرج تحتها كل الإمارات الصغرى. طيب كما يقول العلماء هي ولاية، هي ولاية عامة مطلقا، ولاية عامة في كل أمور الناس، ولاية عامة في كل أمور إيش الناس. هذا هو تعريف الإمامة العظمى، يعني هو الرئيس الخليفة الأمير والذي يندرج تحته كل الولايات الصغرى في البلد أو الإقليم. ولا شك أن هذا الإمام العظمى الإمام له عليه واجبات تجاه الرعية وله حقوق على الرعية، وطبعا لها تفصيل سيأتي إن شاء الله في الدروس، لكن هذا تعريف الإمام العظمى هو الإمام الكبير اللي تحت كل الإمارة الصغرى، وهو يرأس البلدة وترجع عليه الأمور كلها في البلد، أمور الدين والدنيا. طيب الإمارة أو الإمامة الصغرى، الإمامة الصغرى يعرفونها العلماء بالتالي، فهي كل الإمارات التي تندرج تحت الإمامة العظمى ولها أو وهي محصورة في نوع هذه الإمارة. إذن هي كل إمامة صغرى تندرج تحت الإمامة الكبرى وهي محصورة في نوع هذه الإمارة، يعني مثل إيش؟ القضاء، الحسبة، الإفتاء، ولاية على إقليم أو على بلد، ماشي؟ فالقاضي إمرته وين؟ ها؟ فقط في القضاء، ما له علاقة بموضوع الجند والجهاد، ها؟ إنما هذا شأن الإمام الأعظم، هو اللي يوزع الأمور. فإذا هو كونه قاضي أو كونه يعني محتسب، إذن هو إمرته مختصة بهذا المكان، مقصورة على ما وكل به، واضح؟ إذن تسمى إمارة أو إمامة صغرى. الآن السؤال، ما هو حكم طاعة الإمامة الصغرى؟ نحن سيأتي إن شاء الله أن الإمامة العظمى تجب طاعته بطاعة الله عز وجل، هذا بالاتفاق، يعني له طاعة في كل أمور الدين والدنيا بالمعروف. لكن الإمارة الصغرى ننتبه، نقول طاعتهم واجبة، ننتبه طاعتهم واجبة، طاعتهم واجبة في يعني الأمر أو القضية التي كلفوا أو فوضوا بها. يعني الإمارة الصغرى طاعتهم واجبة في قيد أو في بوتقة أو في حقل إيش الذي فوضهم به الإمار الأمير الأعظم. يعني القاضي يطاع في شأن القضاء فقط، لا يلزم الرعية أن يطيع القاضي في شأن الجهاد أو في شأن الحسبة، ها؟ واضح؟ إذن تجب طاعة الإمام الإمامة الصغرى في المجال الذي فوضهم به السلطان. واضح؟ إذن كل واحد له طاعة مقيدة، طاعة محصورة، وهذا طبعا عليه كل العلماء أنه تجب طاعة الإمارة الصغرى في المجال الذي فوضوا فيه في هذا الأمر. طيب ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن دليل على على على على وجوب طاعة الإمارة الصغرى في مجال إمارتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني أو من عصى أميري فقد عصاني. لاحظوا، من أطاع أميري فقد أطاعني. النبي خاطب من؟ خاطب الصحابة، والنبي إيش؟ موجود. من هو الأمير؟ إمارة شنو؟ صغرى. واضح، لأن النبي هو الإمام الأعظم. إذن كان يقول من أطاع أميري، إذن فيه دلالة على أن فيه أمير صاحب ولاية إيش؟ صغرى أو إمارة صغرى. طيب طاعته ماذا؟ من طاعة النبي. إذن فيه شأن هذه الإمارة فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو بعثا دائما يوصي السرية بوجوب طاعة من رئيس السرية. وتعرفون القصة المشهورة لما أحد يعني المرأة السراية وهم في السفر قال لهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوني؟ قال له: بلى. قال: يلا أضربوا النار وألقوا أنفسكم فيها. فقالوا: نحن فرنا من النار، نشي النار حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال: لو يعني دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. وين الشاهد؟ شاهد أنهم يعرفون أن طاعة الأمير إيش؟ واجبة. إذن من أطاع أميري فقد أطاعني. إذن كون أمير إذن عنده ولاية إيش؟ صغرى، لأن النبي كان موجود والنبي أمر بوجوب إيش؟ طاعته. بس بماذا؟ بموضوع السرية، موضوع القتال، غير لا. إذن تجب طاعة الأمراء الصغار في الأمر الذي فوض به السلطان، وهذا طبعا على إجماع أهل السنة والجماعة. هل هناك فرق بين الإمامة العظمى والصغرى؟ عرفنا الآن التعريفين وعرفنا حكم كل واحد، طيب أو كل قسم، ما الفرق بين الإمارتين إمامة عظمى وصغرى؟ ذكر العلماء فروقا ثلاثة أقولها باختصار. أول فرق، يشترط في الإمامة العظمى أن يكون قرشيا. طبعا إن وجد، يشترط أن يكون قرشيا أي إن وجد. طيب ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هذا وين؟ أي إمامة؟ العظمى. لكن إمامة الصغرى لا يشترط، القاضي، المحتسب، رئيس الجن، رئيس القتال، مو شرط قرشيا. إذن أول فرق أن العظمى لابد أن يكون قرشيا إن وجد، يعني قرشي وصالح يكون هو مقدم على غيره. أما الصغرى لا يشترط، مفتوحة. الأمر الثاني أو الفرق الثاني، لا يجوز تعدد الإمامة العظمى في البلد الواحد، وقد يجوز تعددها في حال الاضطرار، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيلا في درس خاص أو مسألة خاصة. إذن لا يجوز تعدد الإمام الأعظم في بلد واحد، ما يصير بلد لا إمامين أعظم كبار. لكن أحيانا قد تتعدد الأئمة العظمى إذا اختلفت الأقطار والأمصار، تشعت الرقعة وصار بلاد مختلفة، كل واحد لإمام، يجوز هذا. إذن في حالة اضطرار قد تتعدد الأئمة العظمى. لكن شنو الأصل؟ عدم التعدد، أصلا كل بلد لإمام واحد. أما الإمامة الصغرى قد يكون في بلد الواحد كذا شنو؟ كذا قاضي، كذا محتسب. إذن الفرق الثاني، لا يجوز تعدد الإمامة العظمى في البلد الواحد، ويجوز تعددها الصغرى في البلد الواحد. يعني بلد واحد لازم أمير واحد. طيب كم قاضي؟ 2 3 4. كم محتسب؟ 10. كيف؟ ما يمنع. إذن تعدد الصغرى تجوز، أما الكبرى لا تجوز. الفرق الثالث والأخير، أن طاعة الإمام الأعظم عامة في كل أمور الدين والدنيا بالمعروف، طاعته عامة في كل أمور لكن بالمعروف. أما طاعة الإمام الأصغر فهي مقيدة وين؟ محصورة وين؟ في شأنه هو، أو في الشأن الذي فوضه به السلطان فقط. واضح الآن؟ إذا كان فرع عندنا ثلاثة، الأول أن العظمى لابد يكون إيش؟ قرشيا، أما الصغرى مفتوح المجال. اثنين، الفرق الثاني، لا يجوز أن تتعدد الأئمة في البلد الواحد الأعظم، لكن قد تتعدد إيش في الصغرى، يكون كذا قاضي كذا محتسب ما في بأس. ثلاثة، الإمام الأعظم يجب طاعته في كل أمور إيش؟ الدين والدنيا بالمعروف، أما الإمام الصغرى فقط في المسألة أو في الشأن الذي هو قد عين به. طيب، هذه المسألة الثانية أو مسألة. المسألة الرابعة، يجب، إحنا انتهينا من تعريف الإمام، حكم تنصيبه، أقسام الإمامة وحكم كل قسم والفرق بين القسمين. المسألة الرابعة الآن، يجب عقد البيعة للإمام الشرعي، ويحرم نقض هذه البيعة. إذا قام الإمام الشرعي فالواجب أن يبايع وأن يطاع وأن يدان له، ويحرم، قضية مو كراهة، يحرم، ويكون إنسان آثم. طيب، يحرم نقض هذه البيعة. إذا هذه قضية أصلية عند السنة، وجوب مبايعة الإمام الشرعي. شنو الشرعي هذا؟ سيأتي بعد قليل. متى يكون إمام شرعي؟ سيأتي بعد قليل. لكن الآن نقول إذا في إمام شرعي فالواجب شرعا، الواجب وجوبا أن يبايع، ويحرم إيش؟ نقض هذه البيعة. من الأدلة على هذه المسألة أو على هذا الأصل، حديث أو أثر ابن عمر لما وقع ما وقع في زمن يزيد في زمن الحرة، وأهل المدينة، طبعا الحرة اللي هو لما أتى يزيد قالوا أن يعني وأمر ب يعني استباحة ما بها من نساء وأحرق المدينة وكذا، قصة طويلة. الشاهد أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد وولوا عليهم عبد الله ابن مطيع، ويعني حثوا على كذا وقالوا يزيد يعني فاسق كذا كذا كذا كذا، لا يستحق الولاية، لا يستحق الإمارة، ونحن قد خلعنا هذه الإمارة، وأنت يعني أمير علينا في المدينة. عبد الله بن عمر أتى إلى ابن مطيع هذا، فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني حياك تفضل حطوا الأبساط. قال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أنا ما يحق القعدة والسوالف، شوف القضية شو مهمة عند ابن عمر، آتيتك لحديث وحديثك به عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا يبلغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النص؟ هذا أنا الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة، أنا الشاهد وجوب البيعة، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. شوفوا شلون التنفير والتأكيد على القضية. إذن من مات وليس في عنقه بيعة مات يعني كميتة الجاهلية، اللي ما كان عندهم إيش إمام ولا يعني كانوا فوضى. إذن هذا دلالة صراحة على ماذا؟ على وجوب البيعة والنهي من إيش نقضها. والقضية قضية مصيرية، لأن مو قضية والله تلاعب، لا، قضية أن هذا أمر واجب، وأن لابد الإمام يطاع ويدان له ويحترم. طيب، ولا شك أن تشبيه النبي بالجاهلية كما قلنا الدرس الماضي ليس تشبيها يعني حكميا، إنما تشبيها واقعيا، يعني الواقع الحال أنه كان إيش أصحاب فوضى وكان عندهم إمام، أما هو مسلم، لا شك أنه مسلم. ايضا طبعا من يعني الادله على ذلك ان نفس اهل المدينه زمن الحره وزمن يزيد اتوا الى ابن الحنفيه، محمد بن الحنفيه هذا كان في المدينه موجودا، فيعني أغروه بالخلافة، أنت أولى من يزيد وكذا وكذا، فرفض. ولا قصة معاهم طويلة طويلة جدا، يناقشون يجادلون ويرد عليهم، يعني كانوا بس يغرون بالخلافة وإحنا معاك، هو يرفض. وحتى لما يعني شاف أمر صعب عليه خرج من مدينة، راح وين؟ إلى مكة، فر من المدينة إلى مكة. فلو كان نقض الخلافة يجوز، هو أولى من يزيد، أفضل يعني كصراحة وتقى أفضل من يزيد، لكنه درى يعلم أن القضية قضية بيعة ويحرم إيش نقض البيعة. ماشي. إذن الآن مسألة بيننا الآن أنه يجب عقد البيعة للإمام، يجب وجوبا، ونقضها حرام ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال من نقض بيعة أو مات ما عنده بيعة كأنه مات من شاب إيش من أهل الجاهلية، عاشوا بدون إمام وبدون إيش بدون خليفة. إذن لما نتكلم عن الإمام الشرعي نتكلم عن موضوع سمع وطاعة وولاء وانقياد له بيعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مسألة اللي بعدها، الأصل هي مسألة الخامسة ولا الرابعة؟ الخامسة. الأصل مبايعة إمام واحد، الأصل أن يبايع إمام واحد في البلد الواحد، والباقون تبع له يعني أمراء تحته. هذا يكون في حال الاختيار والاستقرار، لكن في حال الاضطرار حين تتسع يعني الأمصار ورقة بلاد الإسلام، وقد يكون بلد يعني معزول عن بلد فيتولى بلد الأخرى إمام، فيجوز التعدد للأئمة في حال الاضطرار، ويكون كل إمام له حكم إمام إمام الأعظم. يعني مرة ثانية، الأصل أن خلاص إمام واحد والباقي تحت ولاة، كما في الدولة الأموية والدولة العباسية والخلفاء كان الإمام موجود، وعنده في المدينة مثلا، وعنده في البصرة والي، في العراق والي، في الكوفة والي، ها في الشام والي، فيكون الإمام واحد والباقي تبع له، وهو الإمام الأعظم، وهو الذي يعني هو الذي يمر ينهى. لكن في حال الاضطرار عندما تتسع البلاد الإسلامية وتكون الأقطار متباعدة، وقد يتغلب شخص على بلد ويحتلها ويمسكها، يكون هو إمامها. واضح؟ إذن قد يجوز تعدد الأئمة في حال الاضطرار، ماشي، ويكون لكل بلد حاكمها. طيب، ويكون لكل بلد حاكمها وله حكم الإمام الشرعي. مثل الآن بلاد الآن الإسلام، الكويت لها إمام والسعودية لها إمام وكذا بلد لها إمام، إذن هذا خلاص الإمام له دولة دانت له وحدود دانت له، وإن كان الأصل أن الإسلام دولة واحدة، لكن في حال الاضطرار واتساع الرقع فالمصلحة تقتضي بقاء هؤلاء الأئمة، وكل واحد له إيش بيعته وحكمه الخاص كالإمام الأعظم. إذن هذه قضية يعني السلف نصوا عليها أن في حال الاضطرار قد يجوز تعدد الأئمة ولا شك في ذلك، والعلماء يعني لهم نقولات كثيرة يعني في هذا الباب أن يجوز تعدد الأئمة. والذي بيرجع يعني إلى قول الشيخ سامي تيمي رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 35 صفحة 175، نص رحمه الله جزء 35 صفحة 175 نص على جواز التعدد الأئمة في حال الإضرار. كذلك يعني الشوكاني هو كلام طيب يعني في أظن سير الجرار الجزء الرابع صفحة 512، سير الجرار لما رد على يعني صاحب الأزهار، لأن هذا كتاب سير الجرار رد على كتاب أحد الروافض الزيدية، فرد عليه ولما هي قضية الأئمة هذه قال يجوز تعدد الأئمة في حال الاضطرار، سير الجرار الجزء الرابع صفحة 512. إذن هذه مسألة أيضا مهمة جدا، يجوز الأصل الانفراد، لكن لو تعدد الإمام في حسب مصلحة ما في بأس إن شاء الله. طيب مسألة السادسة، ما هي طرق الآن، ما هي طرق تنصيب، وهذا اللي هم الآن، ما هي طرق تنصيب الإمام الشرعي؟ احنا قلنا الإمام الشرعي له بيعة وله طاعة، طيب كيف ينصب هذا الإمام؟ طيب يقول العلماء أن تنصيب إمام شرعي له أربع حالات. طيب أربع طرق، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أي واحدة منها تكفي لي كون هذا الإمام إماما إيش شرعيا. الحالة الأولى قالوا أن يثبت الإمام بالنص، هناك نص أن يكون هذا إماما. إذن أول طريقة بالنص الشرعي. ما معنى ذلك؟ يعني يأتي نص من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم على أن فلانا يعني خليفة أو إماما. ويقول العلماء وهذه الطريقة هي أقوى الطرق، أقوى الطرق وأحكمها هذه، أنه نص من الله ورسوله أو رسوله على أن فلان هو الخليفة. طيب طبعا أين وجود دلالة من على على على على على هذه على هذه الطريقة؟ عندنا أدلة كثيرة في القرآن تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن يجب طاعة الله ورسوله، صح؟ إذن لو نصب النبي إماما أو نصب الله إماما شكون واجب تنفيذ، واجب طاعته، هذا كاستدلال عام، ماشي؟ إذن الإمام الطريقة الأولى أن يأتي نص من الله ورسوله على أن فلان خليفة. وأين الدليل؟ كل النصوص الواردة في إيش وجوب طاعة الله ورسوله يندرج تحت هذا المسألة، واضح؟ إن لو أن الله قال أن فلان خليفة أو أن الرسول قال هذا فلان خليفة تجب طاعة هذا الإمام هذا الإمام. طيب التنصيص قسمان، أخذوا معي المسألة خطوة خطوة حتى نفهم المسألة بالضبط. التنصيص على قسمين، ألف وباء. أن يكون التنصيص بالوصف، الوصف وصف، يعني يقال فلان اللي وصفه كذي هذا إمام، واضح؟ يعني مو عين، التنصيص بالوصف، واضح؟ هذا أول قسم من الحالة الأولى، أن يأتي نص بوصف معين للإمام، واضح؟ والمثال إن هذا الأمر في قريش، شو قلنا مساع؟ شو يكون؟ ها؟ قريش. إذن إذا في واحد قرشي وصالح بالوصف هذا أيا كان اسمه أو حالته، بس يكون قرشي وصالح حطوا إمام. إذن هذا شو يصير؟ نص بالوصف، واضح؟ دون العين. إذن دلالة على إيش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. إذن إذا في واحد قرشي وصالح الإمامة هو أولى من غيره، إذن هذا نص إيش بالوصف. طيب القسم الثاني بقى، طبعا الموضوع قريش يبيه تفصيل. النبي يقول ما أقاموا الدين، لها شروط أخرى، بس أنا أتكلم عن الوصف، أنه يكون قرشي إذن هو أولى من غيره بالإمامة. بقى نص بالعين، نص بالعين، وهذا لم يرد في أحد أبدا، النص بالعين أن فلان ابن فلان هو الخليفة لم يرد أبدا في أحد. حتى الصديق الراجح أن اختياره باختيار أهل الحل والعقد، اللي يقرأ يعني السيرة بالتفصيل سيجد أن الراجح أن حتى الصديق اختياره كان في السقيفة باختيار أهل الحل والعقد، اجتمعوا عليه. إلا اللهم أن هناك نصوصا قد تلمح، بس ما صرح، تلمح أن الصديق هو خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ صلى بالناس لما النبي كان مريض مرض الموت، صح؟ لما أتت امرأة يا رسول الله أبي كذا أسألك، تعال العام القادم، قالت إذا ما لقيتك قال أتي أبا بكر الصديق، واضح؟ كونه صلى بالناس، ها؟ وكونه يقول المرأة تعالي ما لقيتني تعالي حق أبا بكر الصديق. النبي قال كل خوخة تسد إلا خوخة إيش؟ أبا بكر، بيته جهة المسجد لا يسد، طريقة المسجد الخوخة الفتحة خلوه مفتوحة، إذن إيش؟ كان تمييز له. وغيره إذن هذه نصوص مو صريحة، إنما إيش نصوص إيش تلميح على أنه خليفة. إذن النص بالعين لم يرد، انتبه يا جماعة، حتى الصديق إنما الراجح إنما اختير إيش باختيار أهل الحل والعقد، وسيأتي إن شاء الله هذا بالتفصيل في المسألة اللي بعدها. طيب، من الأدلة على أن ما لم يرد نص على أحد، تقول عائشة في عند مسلم: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. واضح؟ ما أوصى بحد أبدا، توصية بالنص ما في، إذن نص العين ما في. طيب، أيضا لم اختلاف الصحابة في السقيفة هو دليل على شنو؟ احنا ما كنا نص، لو في نص لما اختلفوا. اذا كل مختلفوا في السقيفه وتناقشوا بعدين رجحوا الصديق، لو كان في نص لما اختلفوا. واضح الوجه ده يا جماعه؟ اذا النص بالعين لم يرد لاحد ابدا، انما الصديق انما ايش يعني تلميحات في نصوص فيها تلميح لي كونه اولى من بالخلافه. طبعا اما الروافض والاماميه وغيرهم فعندهم ان النص وارد في في في علي، أن قالوا كل نبي له وصي، وأن علي وصي محمد، أنه هو أولى بالخلافة من يعني من غيره. لا شك أن هذا كلام باطل ومحدود، وليس مجال يعني ذكر هذا الموضوع ورد عليه. طيب، إذا الآن عرفنا الآن الإمامة الحالة الأولى إيش؟ بالنص، والنص على نوعين: نص بالعين هذا لم يرد لأحد، نص بالوصف. شنو قلنا المثال؟ أن يكون قرشي، واضح؟ هذا أول، وقلنا هذه الطريقة هي أقوى الطرق وأحكمها على الإطلاق. طيب، الطريقة الثانية: تثبت الإمامة بالعهد والاستخلاف. بالعهد والاستخلاف ما معنى العهد والاستخلاف؟ أن الخليفة إذا حضرته الوفاة يعني مر مرض الموت يعني يجوز له، وليس أمرا واجبا، يجوز له أن يقول الخلافة من بعدي لفلان. واضح؟ يعني يعهد بالخلافة ويستخلف فلانا بعده. واضح؟ يجوز، ملازم، يعني لو فعل جاز، لو ما فعل أيضا جاز. واضح الأمر إيش في سعة؟ إذن الاستخلاف أن الخليفة نفسه يقول بعد فلان وفلان إذا أنا مت ففلان هو يكون الخلافة له بعدي، إذن يجوز، ليس أمرا واجبا، لو فعل خلاص يلزم بكلامه هو المعتمد، إذا ما فعل الأمر أيضا في سعة ليس بواجب. طيب، هذه الطريقة لها ثلاث أمثلة أو يعني ثلاث حالات أو ثلاث أنواع. النوع الأول أن الخليفة السابق اللي هو المريض هذا اللي بيموت، الخليفة السابق يعين عند موته شخصا بعينه بعده، شخص يقول فلان بعدي. إذا حدد كم واحد الحين؟ حدد واحد بس. طيب، إذا الحالة الأولى أن يعين الخليفة شخصا واحدا بعينه، فلان من فلان هذا الخليفة بعدي. وهذا طبعا مشهور لما استخلف الصديق من عمر بن الخطاب، هذا المثال واضح. ها، والصحابة لما مات الصديق أخذ خلافة عمر، والصحابة أجمعوا عليه وخلاص استقر الأمر له وبايعوه. إذن المثال استخلاف الصديق لعمر بن الخطاب، والصحابة كلهم بايعوه والأمر استقر بإذن الله عز وجل. طيب، هذا أول، هذا المثال. طيب، الطريقة الثانية باء، حالة ثانية باء، أن يجعل الإمام أو يستخلف الإمام بعده مجموعة من الناس ويقول الأمر بينكم شورى وأنتم تختارون واحدا منكم. واضح الآن؟ هذا استخلاف، بس كم واحد استخلاف؟ كثيرا، وقال أمر بينكم، أنتم راجعوا بينكم وشوفوا أفضل واحد واختاروه، بس هو, هو, هو, هو استخلاف. إذا الحالة الثانية أن يستخلف مجموعة من الناس ويقول الأمر بينكم، أن تختاروا من هو أنسب واحد. إذن هو لم يختر شخصا بعينه، إنما إيش مجموعة من الناس وهم يختارون إيش. وهذا من مثاله فعل عمر لما طعن ويعني كان في مرض الموت، استخلف كم؟ ستة من الصحابة: عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعد وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة. وقال ابني عبد الله، قال ابني عبد الله يشهدكم ولكن ليس له في الأمر شيء، شاهد بس موجود معاكم، خلوا محلل، خلوا مستشار، شاهد بس، ما لا ما لا ما لا أمر في الخلافة، يكفي الخطاب بس واحد تحمل عنه. فإذن عمر وضع الأمر بينهم ستة. القصة معروفة بعدين أن اثنين تنازلوا، آخر شيء كان إلى عثمان. على كل حال أن عمر استخلف ستة وقال الأمر إيش بينكم يعني شور. طيب هذا بالنسبة للطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن يقول الخليفة، انتبه يا جماعة، الخلافة من بعد لفلان وبعده فلان وبعده فلان، يحدد اثنين بعده. طيب شو الحكمة من هذا الاستخلاف؟ لأن قد يحدد فلانا وبعدين هذا المحدد يموت قبل لا يموت خليفة المحدد، واضح؟ يقول الآن إذا أنا مت فلان وبعده فلان وبعده فلان، يعني لو قدر الله أن هذا فلان مات قبل الله يموت الخليفة الأول تلقائيا تروح الخلافة لمن؟ اللي حدد بعده، ماشي؟ إذن يجوز أيضا أن يحدد الخليفة الآن القائم أكثر من واحد بعده، يسمونه استخلاف لأكثر من واحد، واضح؟ فلان وفلان وفلان، ما في بأس هذا. ويقول العلماء أن هذا أمر جائز، وإذا وقع يعني يسمع له ويطاع ويؤخذ بقول الخليفة، لأن كون خليفة أمره نافذ في طاعة الله، وما ما ما أمر بأمر بمعصية، قال فلان وبعد فلان وبعد فلان، إذن أمره نافذ، كون خليفة لا يزال عايش بالحياة لما مات، فإذا قال أمرا فلان وبعد فلان وبعد فلان، إذن أمر إيش؟ أمر نافذ عند الناس. قد يستأنس لهذه الحالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل جيش إلى موته قال أميركم إيش؟ ها زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، واضح؟ فالنبي حد إيش؟ قال فلان إذا قتل فلان إذا قتل فلان. فهذا في استئناس أن في موته النبي حدد ثلاثة، قال زيد هو الأمير، إذا قتل فجعفر، فإذا قتل عبد الله بن رواحة. فكون النبي حدد من واحد، إذا في نوع من الاستئناس أن يجوز الخليفة أن يعين اثنين ثلاثة بعده للاستخلاف. وأين وجه الدلالة؟ أن كونه هو الخليفة إذا أمره إيش؟ أمره نافذ، تمام؟ إذا الحالة الثانية كما قلنا يثبت الإمام بالاستخلاف والعهد، وقلنا لها ثلاث حالات، إما شخص واحد بعينه، طيب، أو مجموعة أشخاص هم يختارون واحد، أو يقول فلان ثم فلان ثم فلان، هذه كلها طرق ثلاثة مندرج يعني فرعية له أو قضية الحالة الثانية. حمك الله. جماعة كلام واضح ولا مو واضح؟ طيب الحالة الثالثة تثبت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، باختيار أهل الحل والعقد، يعني أول شيء من هم أهل الحل والعقد؟ قالوا هم الوجهاء الزعماء أصحاب الرأي والمشورة والحنكة والخبرة، يعني لهم الكلمة والنفوذ، إن لو قالوا كلمة فالناس يعني هم تبع لهم. إذا اجتمعوا على شخص معين وراوا أن ينصبوه وأصبح اجتماعهم هذا أعطاه السلطة والقوة والنفوذ، أصبح ماذا هو؟ هو الخليفة، ماشي؟ إذا من اختاره؟ أهل الحل والعقد، ناس أصحاب يعني أشراف الناس وجهاء الناس، ناس صلحاء أمراء كبار، أهل دراية علماء، ها؟ فيختارون شخصا معينا وينصبونه، واضح؟ ويكون هذا التنصيب يعطيه القوة والنفوذ، خلاص هذه الطريقة أيضا شرعية، واضح يا جماعة؟ إذا الأولى النص، الثانية الاستخلاف، الثالثة يختاره أهل الحل والعقد، ماشي؟ طبعا العلماء وضعوا قيدا مهما جدا لجواز هذه الحالة، يعني يجوز تنصيبه بأهل الحل والعقد بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يستخلف غيره، يعني شنو الشرط؟ أن يكون الخليفة اللي مات أو اللي مضى لم يستخلف أحدا ها بعده. احنا ايش قلنا؟ مش قلنا جائز مو واجب عليه. قال والله ما أشوف الأمر بينكم، ما ما ما ما أستخلف أحد. واضح؟ يجوز هذا. إذن الاستخلاف يجوز ليس واجبا. طيب مات وما استخلف، يبقى أهل المشورة، أهل الحل، أهل الدراية ينصبون شخصا بينهم، وهو إيش يكون؟ هو الأمير. واضح يا جماعة؟ إذن شرط صحة هذه الحالة ماذا؟ ألا يستخلف الأمير السابق إيش شخصا بعده، ماشي، أو من ينوب عنه، فيجتمع الزعماء وينصبون شخصا بينهم للإمارة. يعني حتى من الأدلة على هذه المسألة سيأتي إن شاء الله بالكتاب موجودة، أن قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، إلى آخر الآية، هم الذين اختاروا إيش؟ طالوت. واضح؟ فالله سماهم الملأ، يعني هم قالوا حق النبي نبي نبي قائد يقودنا، فالملأ هم الوجهاء ها؟ وهم الزعماء، فلما يختارون شخصا له صورة ودولة خلاص يعتبر أيضا تنصيبه تنصيبا شرعيا. طبعا هناك مسائل فرعية من هذه المسألة، لا يشترط عدد معين لأهل الحل والعقد، يعني ملازم 50 واحد 60 ألف، لا ملازم، عدد معقول، ماكو عدد مشترط فيه من أهل الحل والعقد ينصبون شخصا خلاص. لم يرد نص يشترط عددا معين، ما في، ماشي، إنما العدد المعقول الذي يعني يتحقق به المطلوب انتهى الموضوع، ماشي. أيضا من المسألة الفرعية من المسألة هذه أن عوام الناس تبع لأهل الحل والعقد، مرة ثانية، عوام الناس تبع للزعماء، يعني لو اختار أهل العقد شخصا ما يوحد من عوامك يقول ما نراضي، ماشي، لا هو تبع لهم. وأيضا لا يلزم أن كل الناس يبايعونه يصافحونه، ما تصير. إذن يكفي أنه لو دريت أنه والله فلان من فلان راحوا 50 واحد من أهل الوجهاء والصلحاء والعلماء والأفاضل ضيعوا للإمارة، فالناس إيش تبع لهم. إذن لا يلزم من الكل إيش نأخذ راية، إنما رأي إيش أهل الخبرة والدراية، هذا نطلبهم مجمع. ما يلزم الكل يبايع، لكن يكفي أن أنا دريت خلاص، فأنا له هذا السلطان له في عنقي بيعة تبع لبيعة من أهل الحل والعقد. إذا ما يلزم أن الكل يروحون حق السلطان يبايعونه، هذا ما يلزم. هذه الطريقة الثالثة. طيب الطريقة الرابعة والأخيرة، تثبت الإمامة أربعة، تثبت الإمامة بالغلبة والقهر، الغلبة والقهر قوة وسلاح، ها، عند غلبة وقوة. يعني شو صورة هذه؟ يكون سلطان موجودا، أمير موجود، وواحد خرج عليه وإن كان فعله خطأ ما يجوز، لكن لو خرج وعنده سلاح ونفوذ وغلب السلطان الموجود، ولما غلب السلطان الموجود الأمر كله استتب له ها واستقر له، فالواجب أن يبايع أيضا. لكن فعله شنو؟ فعله خطأ ما له جيزة، لكن لو صار هذا الأمر أخذ الإمارة بالقوة والسلطان خلاص يدان له ويسمع لكلامه. إذن قد تكون الإمارة بالغلبة إيش والقهر. طيب ما هو الدليل على هذا النوع وهذه الحالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: ما الأمر يا رسول الله؟ كيف ماذا نعمل؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. ما معنى هذا الكلام؟ أين وجه الدلالة؟ قال: أثرة. شنو الأثر يعني؟ يعني تقاتل على الملك، ها؟ النبي يقول في أثرة، في ناس تبي الملك تأخذه بالقوة، في أثرة، حرص على الدنيا. طيب رسول الله وقع هذا، وواحد أخذ السلطان، شنو دورنا الآن؟ أسمع إيش؟ ونطيع نعطي حقه ونقضي حقنا. إذا ما قال النبي خرجوا عليه قتلوه منعوه، طيب إذا فعله خطأ لكن خذاها بالأثر والغلبة، إذا يسمع له ويطاع. واضح الشاهد يا جماعة من الدليل. أيضا من الأدلة على على على هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو تأمر، ولو تأمر عليك عبد حبشي. طيب أين وجد دلالة من الحديث؟ اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي، أين وجد دلالة؟ شلون ياخذ العبد الإمارة؟ بالقوة أكيد، بعدين قال لك تأمر، ها؟ تأمر شيء من الحركة والقوة والسلطان والقهر، ماشي؟ لأنه أصلا عبد ما عنده قوة، لكن بالقوة أخذها، ماشي؟ إذا لو كان أخذها بالقوة، إذا عليه اسمع وأطع. إذا الحالة الرابعة أن يأخذ يأخذ الإمارة بالقوة والغلبة. أيضا من الأدلة على على هذه على هذه الحالة، وهو وهو دليل صريح ثابت في السيرة في في في التاريخ، لما وقع تبخون هذا الدليل، وهو دليل صريح على أن الغلبة والقهر خلاص إذا استتبل للسلطان يدان له، لا تطلع عليه بعد بسيف مرة ثانية، خلاص لا يعصم الدماء، والمصلحة أن يطاع له خلاص. الدليل لما وقع الخلاف بين ابن الزبير، وننتبه لهذا هذا الدليل، مع عبد الملك بن مروان، صار بينهم خلاف، ابن الزبير يرى الخلافة له وابن مروان يرى الخلافة له. وقت الخلاف بينهم وننتبه يا جماعة، ابن عمر لم يبايع أحدا منهما، شاليده ما بايع أحد، مختلفين، ابن عمر كان ساكت ما بايع، ما لم يبايع أحدا. فلما الحجاج بأمر بمروان قتل ابن الزبير، من القصة معروفة، طيب، وأصبح هو الخليفة، بايع ابن عمر ابن مروان مرة ثانية. لما في خلاف بين ابن مروان وعبد الملك مروان مع ابن الزبير، ابن عمر ما بايع أحد، ظل رافع إيده. فلما الحجاج بأمر ابن مروان قتل ابن الزبير، خلاص صار أمر لمن الآن؟ ابن مروان، صح؟ ابن عمر بايع ابن مروان وقال خلاص لك مني سمع والطاعة. إذا شاهد فعل ابن عمر أخبر دليل على أن وقت الغلبة ما في خلاف أربع إيدي، لكن الأمر استقر لمن؟ استقر لابن مروان، فبايع ابن عمر لابن مروان وقال لك مني سمع والطاعة، بل كتب كتابا له قال أنا أسمع وأطيع لك لأنك أنت السلطان. واضح؟ إذا إذا في خلاف من أخذ السلطة بالقوة والقهر واستتب له، خلاص الأولى أن يبايع حتى لا يصير بعدين دماء أخرى وتراق خلافات أخرى بين المسلمين. إذن قد يكون الحالة الرابعة القهر والغلبة، يعني أو حالة من حالات إيش نيل الخلافة. إذن أربع حالات يا جماعة، طيب أربع حالات: إما بالنص وصفا أو عينا، اثنين بالعهد والاستخلاف، ثلاثة أن يبايعه أهل الحل والعقد ثم يعني وليس عوام الناس أو الناس تبع لهم، أربعة أن يأخذ الإمارة بالقوة والقهر ويبايع والأمر له مدان. هذه أربع حالات، إذا وقعت أحد منها أصبح الإمام إماما شنو؟ شرعيا، يطاع ويسمع له ولا يحرم إيش منازعته أو شق عصا الطاعة عن هذا الإمام. آخر مسألة، آخر مسألة، طيب نختم بها المسألة ذي كلها، أنا أبيها أبيكم تحفظون لأن هذه المسألة مهمة جدا، البعض الناس عنده شوشرة بهذه الأمور. آخر مسألة: ما هي ضوابط أو ما هو ضابط، ما هو ضابط التفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؟ مرة ثانية: ما هو ضابط التفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؟ ليش أنا ذكرت هذه المسألة؟ لأن هذا الضابط، انتبه يا جماعة، كون الدار دار إسلام أو دار كفر، انتبه، ليس لها علاقة بالحاكم. انتبه لأن مهمة لها علاقة بدرسنا الآن، أن كون الدار دار إسلام أو دار كفر، الضابط بينهما ليس له علاقة بالحاكم أبدا، إنما الضابط كون الدار دار كفر أو دار إسلام على ما يغلب عليها من أحكام وعلى واقع السكان اللي يعيشون فيها. إن غلب عليها أحكام الإسلام غلب، ها أخواني مهمة كلمة غلب هذه حطوا تحت 100 خط، ما يغلب عليها من أحكام، إن غلب عليها أحكام الإسلام وهذا المسلمون فهي دار الإسلام، إن غلب عليها أحكام الكفر ولا كفار فهي دار كفر. إذن لا نربط ما هو دين الحاكم بيكون البلاد إسلام أو البلاد كفر، ماشي؟ إذن الضابط لا علاقة له بدين الحاكم أبدا، إنما ما يغلب عليها من أحكام. طيب، إذن لا يجوز إدراج أو إدخال موضوع الحاكم في بلاد كفر أو بلاد إسلام. ليش العلماء ذكروا هذه القضية؟ طبعا أقوال كثيرة عن السلف، وابدأ ابن تيمية وكر إسماعيلي، أقوال كتب الأصول تذكر أن هذا هو ضابط بلاد الكفر بلاد الإسلام، هذا هو الضابط، الأحكام التي تغلب عليها، يعني ظهور الكلمة لمن؟ لأهل الإسلام. يقول بعض العلماء الأذان قائم في كل البلد، الجمعة قائمة، الناس أحكام الإسلام الظاهرة قائمة، خلاص هذا بلاد الإسلام. قد يظهر فيها بعض يعني أفعال أهل الكفر، هذه ما تقدح يكون دار إسلام، واضح؟ لأن قد تكون هذه الأمور مأذون فيها، قد يكون أهل ذمة يهود نصارى فيؤذن لهم ببعض الأمور، ماشي؟ ما يقدح بكونها دار إسلام، لأن أغلب الأحكام أحكام إيش؟ مسلمين، الأذان قائم، الجمعة قائمة، جماعات قائمة، وأحكام الإسلام كلها إيش؟ قائمة. إذن الغالب على البلد شنو؟ ولا تدخل موضوع الحاكم في قضية كون دار إيش؟ دار إسلام. طيب، يقول العلماء أيضا، يقول العلماء أن هذا الوصف وصف عارض. شنو عارض يعني؟ يعني مو ليس وصفا دائما. إيش معنى الكلام هذا؟ قد تكون بلدة دار كفر ثم تكون دار إسلام، مثل حين الأندلس كانت بيد الكفار ثم فتحها المسلمون ثم عادت إيش؟ بلاد كفر. مكة كانت إيش؟ دار كفر، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم دار إسلام. إذن الحكم على الدار لكونها مسلمة وكافرة وصف إيش؟ وصف عارض حسب الحال، ليس لازما، إنما وصف عارض ليس لازما، واضح؟ قد يتغير بحسب إيش؟ تغير الأحوال، والعكس صحيح. ولذلك لما سئل يعني ابن تيمية رحمه الله سئل عن بلدة اسمها ماردين، طيب هذه البلدة في حدود بين سوريا وتركيا، وعند رسالة اسمها المسائل الماردينية ابن تيمية رحمه الله. ماردين هذه لما سألوه ابن تيمية قال ايش رأيك هذه بلاد كفر بلاد اسلام؟ قال مختلطة مركبة، ها فيها ما هو إسلام فيها ما هو كفر، ما أعطاه حكم. فالوصف قد يكون دقيق وقد يكون إيش؟ مركب، ماشي؟ إما تكون دار إسلام واضحة أو دار كفر واضحة، أو تكون إيش؟ مركبة من الدارين. المهم لا علاقة للحاكم بموضوع إيش؟ موضوع الدار. ليش نقول هذا الكلام يا جماعة؟ لأن في من الخوارج، في من بعض الفرق الضالة من تنص على أنه لابد حتى نسمي الدار دار إسلام أن تطبق أحكام شريعة بحذافيرها، أو أن يكون الحاكم مسلما بحذافيره. نقول لا، ما يغلب على الأحكام، ما في إنسان يطبق الأحكام بحذافيره أبدا، وإن كان هذا تقصير وهذا كان منكر، لكن مو هذا الضابط، هذا ضابط الخوارج، أن لابد أن يكون الأحكام الشرعية بحذافيرها وأن الحاكم مسلم بحذافير، هذا لم يقله السلف أبدا، إنما السلف قالوا ما غلب عليها من أحكام فيكون بلاد إسلام أو بلاد كفر، ولها طبعا تفصيلات كثيرة، وقد تكون البلاد مشتبهة أو مركبة بين كفر وإيش وإسلام. فنقول الخوارج يعني أخطأوا في تحديد دار الحرب دار إسلام، قالوا لابد أن تنطبق إيش أحكام الشريعة كلها. وفي من أمن المعاصرين من له كتب ومقالات ومنتديات ومناهج وتأصيلات يرى هذا الرأي، يرى أن الآن بلاد الإسلام كلها بلاد جاهلية، ها بلاد كفر، ماكو الآن بلاد إسلام. هذا خطأ، هذا نقض أصل السنة والجماعة، بل الإسلام باق وعلامته الجمعة والجماعات والأذان وأحكام الشريعة الظاهرة، يعني ما غلب من الأحكام. أما والله التنصيص أنه لابد من جميع الأحكام، هذا قول الخوارج، وبعض الناس الآن يقول به ويسم يعني بلاد المسلمين بأنها بلاد جاهلية جديدة وما في أمر بلاد الإسلام، ولا شك أنه يقول باطل ولا يجوز. أنا كذي ختمت المسألة عندي يعني كفرشة كبيرة حق المسألة، إن شاء الله نقرأ الدرس القادم المتن، لكن أنا أود أن نحفظ هذا يا جماعة، هذا يهمني يعني كتأصيل شرعي أن نحفظ ماذا قال أهل السنة جماعة في باب الإمارة، وما هو علاقة يعني هذا الموضوع بموضوع الأصول. طيب، في سؤال على هذا حتى نقرأ الأسئلة، يقول هل تجوز الإمارة بالوراثة؟ يعني الوراثة اللي تكون نفس العائلة، إذا المصلحة تقتضي بقائها ما في بأس، يعني أين المصلحة؟ إذا مصلحة بقاء هذا الموضوع فالأولى بقاؤه، ولا يجوز يعني بث فتنة بين الناس في هذا الباب، ما في بأس. نحن قلنا التنصيب لإمارة له طرق كثيرة، والوراثة نعم قد تكون هي نوع من المخالفة، لكن بقاؤها أفضل من يعني تغييرها، إذا كان في تغييرها يعني مفسدة على الأمة فبقاؤها أولى من تغييرها. هل يلزم من نزع البيعة الكفر؟ لا، احنا قلنا هذا سميناه شذوذ وضلال، فمن يعني نزع البيعة من الحاكم أو عصاه نقول ضل وشق عصا الطاعة، لكن لا يلزم منه الكفر. يقول أرجو توضيح قصة السرية مرة أخرى. السرية قلنا كان معهم أمير على السرية وقال أضربوا نارا، فأضربوا نارا، فقال ألم يقل لكم النبي أن طاعتي واجبة؟ قالوا لا. قال خلاص أرموا أنفسكم في النار، فقالوا من النار فررنا يعني، فالنبي قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما طاعته بالمعروف. لكن الشاهد أنهم كان عندهم متقرر أن طاعة الأمير إيش واجب، هذا الشاهد أن طاعة الأمير بالسرية واجبة في شأنه هو، شأن السرية فقط، سمينا إمارة صغرى. هل يعتبر شيوخ الدول الإسلامية الآن إمام؟ نعم هم أئمة، يأخذ حكم إمام الأعظم ويطاع في طاعة الله عز وجل، ويعتبر إماما شرعيا وله حقوقه وعليه واجباته. يقول الروافض يدعون أن ليس لنا إمام، أن نحن السنة، فميتتنا جاهلية وهم لهم إمام. خطأ، هم أصلا ما عندهم إمام، الحين ينطرون إمام المهدي اللي في السداب، وهذا المزعوم يعني هم بالعكس عندهم أحكام الجهاد معطلة، لأن ما في إمام عندهم إلا إذا خرج يعني من السداب. ما نعرف السداب هذا يعني مكيف ومكيف، يعني يحط له ديكورات ولا بدون ديكورات، يعني شلون عايش ما نعرف، من شلون ياكل ويشرب، سبحان الله. وبعدين يعني يرى أمة الإسلام فيها ما فيها من هذا البلاء ولا يطلع ينقذها الحين؟ أنا سميه خاين، يشوف أمة الإسلام فيها البلاء وعنده طبعا الشيعة أنه يعني من الغيب. طيب يرى أمة الإسلام فيها ما فيها من المشاكل ولحين قاعد بالسداب، هذا خيانة للأمة، يطلع ينقذها خلاص لما تقعد ما انتهى الأجار يعني. حتى يعني بعضهم يقول لك أن عندهم عند السرداب أثمينة سدنة، الناس تأتي وتعطيهم فلوس وتلتمس البركة تمشي. فواحد من الصحفيين سأل السدنة، قال متى يطلع؟ أبي أعرف متى يطلع. قال اسكت إن شاء الله ما يطلع. قال ليش؟ قال تجارة. يقول طلع أنا دخله، لأن طلعت خلاص فلسوا راحت عليهم تجارتهم، ها؟ فقال لو طلع أنا دخله، قال قاعد تو الناس، لأن فيها فلوس، فيها سدنة وفيها كذب على الناس، فهم أصلا ما عندهم إمام. إحنا عندنا إمام، إمامتنا موجودين الحمد لله، وطبعاً في طاعة الله عز وجل، نسأل الله يعينهم على يعني على أمور الدين والدنيا. هذا كاتب ماذا لغة؟ كاتب وش الحكم؟ أي لغة هذه؟ في احتكار الإمامة لعائلة أو فقد قبيلة. أنا قلت إذا كانت المصلحة بالوراثة ما في بس، إذا مصلحة تقتضي بقاء هذا الأمر ويحقن دماء المسلمين والفرقة ما في بس. هذا سيأتي إن شاء الله. يقول ما هو حكم غيبة الحاكم؟ سيأتي إن شاء الله، قلنا ما يجوز غيبة الحاكم، بل أن الحاكم يجب أن يوقر ويعظم، وأما أن يغتاب هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل بالدروس القادمة، أنه لا يجوز، أمر محرم. الانتخابات ليست بيعة. يقول هل الانتخابات بيعة؟ لا، الانتخابات يعني مجرد يعني طريقة لعلاج أمور البلد. أما البيعة هو السلطان يبايع في طاعة الله. أما الانتخابات موضوع ثاني، هو يعني ترشيح ناس ل يعني متابعة أمور البلد والمحاسبة، وإن كان ما فيها من الخلافات الشرعية، لكن يعني العلماء لما أجازوها قالوا درءا للمفسدة، لكن ما فيها أي مصلحة أبدا. فيها مشاكل كثير، لكن حتى لا تقع مفسدة عظمى راجحة على الناس، فالناس تدخل حتى يقلل من الشر فقط، وإنما الأمة ما في مصلحة أبدا. وأنتم تشاهدون أنتم يعني الإسلام لم يخدم إلا نادرا في هذه المجالس. طيب، هذا السؤال يقول: إذا وصل الخليفة بالخلافة لشخصين، ثم وصل الخليفة الأول الذي عينه الخليفة، ماذا يعني؟ على كل حال احنا قلنا إما قد يوصي على شخص واحد أو أكثر من شخص، ومن نال الخلافة فهو بالخيار، قد يتنازل عنها قد يستمر، كما الحسن تنازل لمعاوية. إذا أين المصلحة الناس تسير عليها؟ وقلنا حقن الدماء وتسكين الدهماء، هذا أخواني مطلب شرعي، حقن الدماء وتسكين الدهماء، أن الناس لما تثور ترى مشكلة، فحقن الدماء أمر شرعي. خلاص كونه موجود السلطان وإن كان فاسقا ظالما، يا أخي بقاؤه على فسقه لو قارنت بمفسدة الخروج عليه وإراقة الدماء لا مقارنة. إذن ارضى بهذه المفسدة حتى تفوت مفسدة إيش الكبرى. فبعض الناس ما يفقه هذه القضية، لا خلاص كونه ظالم كونه فاسق خلاص مو صحيح. يعني حتى الخروج على الحاكم له ضوابط، ستأتي إن شاء الله أن يكون لهم في كفر بواح، أن يكون عندنا قدرة، أن يكون في بديل، ستأتي في موطنها إن شاء الله. لكن لا تأخذك الحمية فتتحمس في غير موطن التحمس والغيرة، إنما هو بقاء السلطان على ما فيه من جهر وظلم أولى من إيش من غيره. حتى قالوا يعني ليلة مع سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. يعني لو الناس تصبح بدون بدون بدون بدون سلطان تضيع الحقوق والواجبات وصير نهب وسلب وضيع الحقوق، فبقاء على ظلم وعلى فسقة أولى من إيش في علاقة، في شيء يحترم، في شيء يزع، في شيء يأمر ينهى، فهذا إيش بحد ذاته أمر مطلوب شرعا. يقول: هل يتوجب واحد يرد الهوى في طاعة الإمام؟ نعم، الإمام أخواني طاعته فيها تفصيل، وجاي إن شاء الله بالتفصيل على أربع أقسام، وراح نبين كل قسم وشنو دورك أنت كمكلف في طاعة الإمام. يقول السؤال الأخير: هل يعتبر مجلس الأمة في الكويت أهل الحل والعقد؟ ليس على إطلاقه هذا الكلام، ليس على إطلاقه، لأن أنتم تعرفون أن الطريقة الآن الديمقراطية هذه مشرعية، فتوصل من ليس أهلا بأن إيش بأن يصل. ونحن قلنا أهل الحل والعقد أهل الخبرة والدراية والعدالة والصلاح، فقد يصل شخص يعني برشوة، أو تعرفون الآن طرق الآن المتبعة في انتخابات ويعني طرق شرعية، فقد يصل إنسان لا يكون أهلا لهذا المجال أو هذا المنصب، فكيف يسمى هذا من أهل الحل والعقد؟ إنما أهل العقد ناس وجهاء يعني صلحاء لهم رأيهم ويعني ومشورتهم. أما أنك تنزل أهل مجلس الأمة على أهل حل العقد، أنا أشوف هذه يعني نوع من التوسع، لكن قد يكون بعضهم نعم، أما الكل أنا أتوقف في هذا. وإنما أهل حل العقد يختارهم السلطان، هو لهم أهل مشورة له، فيكون في كل أموره يستشيرهم. أما تكون قضية مفتوحة لكم من هب ودب، لا الشرع لم تبي هذا، المصلحة الأمة تقتضي أن يستشار أهل الصلاح والدراية.